الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما صورة انتقال ما هو مباح في الأصل إلى الوجوب؟ يكون وسيلة إلى واجب. أحسنت، مثله نعم أحسنت نعم شراء الماء للوضوء به واجب لأنه وسيلة لواجب هو الوضوء. نعم، هاي المباح مأمور به؟ لا، ليس مأمورا به. حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل فيما تتوقف عليه الأحكام، أي وجودا وصحة، وذاك مانع وشرط وسبب، والكل معمل بما له انتسب. فالسبب المظهر حكما إن وقع، وإن يكن يرفع فالحكم ارتفع. والشرط ما من شأنه إن عدم، اللازم لحكمه أن يعدم. والمانع الذي إذا ما وجد، فلازم للحكم أن لا يوجد. والشيء قد يكون كل ما ذكر، مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر، ولا يكون واحد منها بدا، في ذلك الحكم سواه أبدا. والبعض في الأسباب مقدور، مكلف كالبيع والنذور، وبعضها ليست له مقدورة، كالفجر والزوال والضرورة. ومثلها الشروط والموانع، مع انكر الأمرين فيها واقع، كالغسل أو كالحول في الزكاة، والدين أو كالحيض للفتاة. فغير مقدور بكلها اعتبر، من جهة الوضع بحيث ما نظر، واعتبر المقدور حيث وقع، من جهة التكليف والوضع معا. أحسنت، مبارك الله فيكم. هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله لبيان الأحكام الوضعية التي تتوقف عليها الأحكام الشرعية من جهة الوجود والصحة، وقد بنى على هذه الترجمة، وهذا قليل في المنظومة. الغالب فيها أنك إذا قرأت الأبيات تجدها لا تحتاج إلى نظر في العنوان، لكنه في مواضع يسيرة من هذا الموضع بنى على العنوان بحيث لا يستغني النظم عن العنوان. فهنا البيت متوقف على العنوان، قال: وذاك مانع وشرط وسبب. المشار إليه هو العنوان، ما تتوقف عليه الأحكام. ومقصوده أن الأحكام التكليفية السابقة متوقفة على الأسباب والشروط والموانع. قال: وذاك، أي الذي تتوقف عليه الأحكام التكليفية التي سبقت، مانع وشرط وسبب، والكل معمل بما له انتسب، أي كل واحد من هذه الثلاثة، المانع والشرط والسبب، كل واحد منها معمول به في طرفه الذي ينسب إليه، أي يؤثر فيه، وهو الوجود والعدم أو أحدهما. فالمؤثر في الحكم من المانع جهة الوجود، ومن الشرط جهة العدم، ومن السبب جهة الوجود والعدم، وهو الذي فصله الناظم في الأبيات الثلاثة التي بعد هذا، فقال: فالسبب المظهر حكما إن وقع، وإن يكن يرفع فالحكم ارتفع. لم يفصلها على ترتيب ذكرها، في الذكر قال: مانع وشرط وسبب، ثم في تفصيلها ابتدأ بالسبب وختم بالمانع. السبب في اللغة الحبل وكل ما توصل به إلى شيء. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل. وهو عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وهو معنى قوله: فالسبب المظهر حكما إن وقع، وإن يكن يرفع فالحكم ارتفع. مثاله زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، يلزم من وجود الزوال وجوب صلاة الظهر، ومن عدم وجود الزوال عدم وجوب صلاة الظهر. وهذا يوضح ما سبق من أن السبب يؤثر من جهة الوجود ومن جهة العدم. القيد الأول وهو ما يلزم من وجود الوجود يخرج الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، فوجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة. والقيد الآخر أنه يلزم من عدمه العدم يخرج المانع، لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثلا الدين مانع من وجوب الزكاة، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وبعضهم يزيد في التعريف لذاته احترازا مما لو قارن السبب فقدان شرط أو وجود مانع. مثلا النصاب سبب في وجوب الزكاة، لكن لو قارنه فقد شرط كأن يكون قبل تمام الحول، أو قارنه وجود مانع كأن يكون عليه دين، فإنه لا يلزم من وجود النصاب وجوب الزكاة، مع أن السبب يلزم من وجود الوجود. لكن هنا لم يلزم من وجود النصاب وجوب الزكاة لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع. لهذا زاد من زاد لذاته. ثم قال: والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم. الشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه، ويجمع على شروط وشرائط، ويجمع على شروط وشرائط. هذا معناه بسكون الراء. أما بفتحها فالشرط العلامة، ويجمع على ماذا؟ الشراط. أحسنت. ومنه قد جاء شراطها. أحسنت، أي علاماتها. إلزام شيء والتزامه، بالسكون إلزام شيء والتزامه، وبالفتح العلامة. والشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا معنى قوله: والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم. كالطهارة لصحة الصلاة، فالطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة ولا عدم صحتها. وهذا يبين لك ما سبق من أن الشرط يؤثر من جهة ماذا؟ العدم. أحسنت. وقولهم لذاته احتراز من مقارنة الشرط لوجود السبب فيلزم الوجود، أو من مقارنة الشرط لقيام المانع فيلزم العدم، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج هو مقارنة السبب أو قيام المانع. ثم قال: والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد. المانع في اللغة الحائل بين شيئين، الحائل بين شيئين، وهو عند الأصوليين ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كالحيض للصلاة، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة ولا عدمها. وهذا يبين لك ما سبق من أن المانع يؤثر من جهة ماذا؟ الوجود. أحسنت. السبب يؤثر من جهة الوجود والعدم. نعم. والشرط يؤثر من جهة العدم. نعم. والمانع يؤثر من جهة الوجود. نعم. وقولهم في تعريف المانع لذاته هذا احتراز من مقارنة عدم المانع لوجود السبب فيلزم وجود الحكم، لا لذاته بل لأمر خارج هو وجود السبب. ومن مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم عدم الحكم، لكن لا لذاته بل لأمر خارج هو عدم الشرط. ثم قال رحمه الله: وشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرقع اعتبر، ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواه أبدا. يعني قد تجتمع الثلاثة، والشيء قد يكون كلما ذكر، قد تجتمع الثلاثة وهي السبب والشرط والمانع في الشيء الواحد، فيكون سببا من جهة وشرطا من جهة أخرى ومانعا من جهة أخرى. ومثله رحمه الله بالرق، قال: كالرق اعتبر. فالرق سبب وشرط ومانع، لكن باعتبارات متعددة. فالرق سبب لصحة العتق، وهو شرط لحل البيع، ومانع من الإرث. وكذلك النكاح والإيمان، قال في المراقي بعد أن ذكر السبب والشرط والمانع: واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجارب للنجاح؟ الجارب للنجاح فوز في الدنيا والآخرة هو الإيمان. واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجارب للنجاح؟ فالنكاح سبب في وجوب الصداق، سبب في وجوب الصداق، وشرط في ثبوت الطلاق، ومانع من نكاح أخت منكوحة. والإيمان سبب للثواب، وشرط في صحة الطاعة، ومانع من القصاص إذا قتل المؤمن كافرا. لكن هذه الثلاثة لا يجتمع شيء منها مع غيره في حكم واحد، وهو المسبب والمشروط والممنوع. وهذا معنى قوله ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواه أبدا. إذا كان سببا لحكم فلا يكون شرطا فيه ولا مانعا له، لكنه قد يكون سببا لحكم وشرطا لحكم آخر ومانعا لحكم آخر. هذا معنى قوله ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواه أبدا. ثم انتقل إلى تقسيم الأسباب من حيث دخولها في قدرة المكلف، فقال والبعض في الأسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور، وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة. يقول والبعض في الأسباب من مقدور مكلف كالبيع، البيع سبب الملك مع أنه مقدور للمكلف، والنذور النذر سبب في وجوب ما نذر. لو قال لله علي نذر أن أصوم غدا، ما حكم صيامه غدا؟ نعم صار واجبا بسبب النذر، سبب الوجوب هو هذا النذر، والنذر مقدور للمكلف. ثم قال وبعضها ليست له مقدورة كالفجر، طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الصبح وليس طلوع الفجر في مقدور المكلف، والزوال زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وليس في مقدور المكلف، والضرورة الاضطرار سبب لإباحة الميتة. وهذه الأسباب الثلاثة كلها ليست في مقدور المكلف. ثم ذكر أن الشروط والممانع كالأسباب في التقسيم السابق إلى مقدور المكلف وغير مقدور. قال ومثلها أي مثل الأسباب الشروط والموانع معا كلا الأمرين فيها واقع، كالغسل أو كالحول في الزكاة، والدين أو كالحيض للفتاة. قال كالغسل، الغسل من الجنابة مثلا شرط في صحة الصلاة وهو في قدرة المكلف، أو كالحول في الزكاة، تمام الحول في الزكاة شرط لوجوبها وليس في قدرة المكلف. هذان المثالان للشرط، الأول لما هو في قدرة المكلف والثاني لما ليس في قدرة المكلف. ثم المثالان اللذان في العجز للمانع. قال والدين، الدين مانع من إيجاب الزكاة وهو في قدرة المكلف، يستطيع المكلف أن يتحمل الدين. قال أو كالحيض للفتاة، الحيض مانع من صحة الصلاة والصوم وليس في قدرة المكلف. إذن كل واحد من هذه الثلاثة منه ما هو في قدرة المكلف ومنه ما ليس في قدرة المكلف. ثم قال رحمه الله فغير مقدور بكلها اعتبر من جهة الوضع بحيث ما نظر، واعتبر المقدور حيث وقع من جهة التكليف والوضع معا. يقول في هذين البيتين إن غير المقدور عليه من الأسباب والشروط والموانع لا يتعلق به خطاب التكليف، لأنه يشترط في التكليف كما سبق القدرة، فلا تكليف إلا بمقدور عليه، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، قاله في المراقي، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فغير المقدور عليه من الأسباب والشروط والموانع هي أحكام وضعية لا يدخلها خطاب التكليف. هذا قوله فغير مقدور بكلها اعتبر من جهة الوضع، أي فقط دون التكليف بحيث ما نظر. أما ما كان مقدورا عليه من الأسباب والشروط والموانع فإنه يجتمع فيه الخطابان، خطاب الوضع وخطاب التكليف، فتكون من الأحكام الوضعية باعتبار ومن الأحكام التكليفية باعتبار. مثلا سبق أن ذكر الوصل. الوصل مقدور عليه فيجتمع فيه الخطابان. الوصل من الجنابة من جهة الوضع ما حكمه؟ شرط. أحسنت، هو شرط في صحة الصلاة. ومن جهة التكليف للجنب الذي أراد أن يصلي، أحسنت، واجب. نعم. طيب، طلوع الفجر ليس داخلا في قدرة المكلف. طلوع الفجر ليس داخلا في قدرة المكلف، هل يدخله خطاب التكليف؟ لا يدخله. أحسنت، وإنما يدخله خطاب الوضع، ما حكمه؟ سبب. أحسنت، هو سبب لوجوب صلاة الصبح. إذن غير المقدور عليه من الأسباب والشروط والموانع لا يدخلها خطاب التكليف، وإنما يدخلها خطاب الوضع، فهي أحكام وضعية. أما المقدور عليه منها من الأسباب والشروط والموانع فيدخلها الخطابان، خطاب الوضع وخطاب التكليف، لا حكم وضعي من سبب أو شرط أو مانع، ولا حكم تكليفي من الأحكام التكليفية التي سبقت. وهذه مباحث نفيسة قل أن يذكرها الأصوليون، وقد استفادها الناظم من شيخه الشاطبي رحمهما الله، وقد زانها بجودة نظمه. فابن عاصم من أضرار ابن مالك في جودة النظم وجماله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.